السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح أحاديث كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة في باب الأذان: قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. قال وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قول المصنف رحمه الله في الحديث الأول وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. صحابي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد سبق معنا في هذا الكتاب في عدة أحاديث. وأما فيما يخص تخريج الحديث فهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. أما ما يتعلق بشرح متن الحديث فالمتن يعني واضح وظاهر. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء، إذا سمعتم النداء، المقصود بالنداء هنا المؤذن أو الأذان بالأصح الأذان. إذا سمعتم النداء أي إذا سمعتم الأذان، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا ما يعرف بإجابة المؤذن، هذا ما يعرف عند أهل العلم بإجابة المؤذن، وهي أن تقول كما يقول المؤذن. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر تقول معه الله أكبر الله أكبر وهلم جرا. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما قال المؤذن، لم يقل فقولوا مثل ما قال يعني بصيغة الماضي، وإنما ذكر ذلك بصيغة المضارع. وهذه الصيغة كما يقول أهل العلم تدل على أن إجابة المؤذن تكون بعد كل كلمة يقولها. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فتجيبه في هذه الكلمة فتقول معه الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تجيبه في هذه الشهادة فتقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا المعنى أفادته صيغة المضارع فقولوا مثل ما يقول، بخلاف ما لو قال فقولوا مثل ما قال المؤذن، يعني لو جاءت العبارة هكذا يعني لأوهمت أن الإجابة تكون بعد انتهاء المؤذن من الأذان، يعني تسكت فلا تجيب في أي كلمة فإذا انتهى المؤذن من أذانه فتعيد كل العبارات التي قالها المؤذن. فليس هذا هو المقصود من الحديث. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، بمعنى أنه كلما قال كلمة فقلوها وكرروها. إذن هذا هو أو هذه هي يعني فائدة التعبير بصيغة المضارع في قوله عليه الصلاة والسلام: فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يعني هذا يعني ما يتعلق بشرح يعني هذا المتن المختصر كما ترون. أما ما يتعلق يعني نذكر أولا يعني ما يتعلق بفوائد يعني هذا الحديث ومسائله، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأحاديث الأخرى التي أوردها الحافظ رحمه الله، وهي حديث معاوية وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. أول مسألة وأول فائدة نستفيدها من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فنقول دل هذا الحديث على مشروعية إجابة المؤذن. دل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على مشروعية إجابة المؤذن، فيشرع لمن سمع المؤذن يؤذن أن يجيبه في كلماته التي يقولها. وهذه المشروعية متفق عليها بين أهل العلم، العلماء كلهم متفقون على مشروعية ذلك، أي على مشروعية إجابة المؤذن وتكرار وإعادة ما يقوله المؤذن. ولكن اختلف أهل العلم في حكم هذه الإجابة، يعني هم متفقون على ماذا؟ على المشروعية، ولكن ما حكم هذه الإجابة؟ بمعنى هل هي واجبة أم أنها مستحبة فقط؟ فأقول اختلف أهل العلم، وهذه هي مسألة أو المسألة الثانية أو الفائدة الثانية من مسائل هذا الحديث، يعني ما حكم إجابة المؤذن. فنقول اختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن، اختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن، فذهب جماهير العلماء إلى أن ذلك سنة وليس بواجب. ذهب جماهير العلماء إلى أن إجابة المؤذن من السنن والمستحبات، وليس ذلك بواجب. وهذا كما قلت هو مذهب جماهير العلماء. القول الثاني في المسألة هو قول من قال بوجوب إجابة المؤذن، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إجابة المؤذن وتكرار ما يقوله المؤذن. والقول بالوجوب قال به أولا الحنفية، وقال به أيضا أهل الظاهر أي الظاهرية، وهو أيضا يعني رأي لبعض المالكية، وأما طبعا المذهب المالكية فهو على الاستحباب، ولكن بعض المالكية يعني ذهب إلى وجوب إجابة المؤذن. إذن فالحاصل أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين: القول الأول هو القول باستحباب ذلك وعدم وجوبه، وهو قول جماهير العلماء، والقول الثاني هو القول بإجابة المؤذن، وهو مذهب الحنفية والظاهرية وبعض أهل العلم. الذين قالوا بوجوب إجابة المؤذن استدلوا بماذا يا جماعة؟ بظاهر الحديث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد هذا قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا، وهذا أمر. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقول مثل ما يقول المؤذن، وظاهر الأمر أنه للوجوب، وظاهر الأمر أنه للوجوب. فاستدلوا بهذا الأمر على القول بوجوب إجابة المؤذن. وأما جماهير العلماء فصرفوا هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. جماهير العلماء صرفوا هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وقد اختلف أهل العلم في بيان الصارف له، يعني من الوجوب إلى الاستحباب، ما هو الذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فكثير من العلماء يقولون الصارف هو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا، يعني سمع رجلا يؤذن، وكان ذلك الرجل راعيا ماعز، كما سيأتي في آخر الحديث ذكرته بتمامه. فسمع مؤذنا يؤذن، يقول أنس رضي الله عنه: فلما كبر، أي فلما قال ذلك المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فلما كبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، يعني هذا رجل على الفطرة، قال على الفطرة: فلما تشهد، أي فلما تشهد ذلك الراعي في أذانه، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال، أي قال عليه الصلاة والسلام: خرج من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج من النار، أي نجا بتلك الشهادة من نار جهنم. طبعا أنا الحديث لم أذكره هنا بتمامه، وتمامه كما يقول أنس رضي الله عنه قال: فنظرنا، يعني في ذلك الرجل الذي كان يؤذن، فإذا هو راعي معزة، يعني كان يرعى المعز. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقول الله أكبر ماذا قال؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال على الفطرة. هل قال مثل ما قال؟ لا، قال على الفطرة. فلما سمعه يتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج من النار، ولم يقل مثل ما قال المؤذن. إذن قالوا فهذا الحديث وهو مخرج في صحيح مسلم يدل على أن الأمر الذي ورد منه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري: فقولوا مثل ما يقول، هذا أمر للندب ولمجرد ماذا؟ الاستحباب، وليس للوجوب. ولو كان هذا الأمر للوجوب لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم متابعة هذا الراعي الذي كان يؤذن، فلما سمعه قال الله أكبر الله أكبر لم يقل معه الله أكبر الله أكبر، بل قال على الفطرة. ولما سمعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله لم يقل مثل ما قال، بل قال خرج من النار. إذن فكثير من أهل العلم جعلوا هذا الحديث هو الصارف، قالوا فدل هذا الحديث وهو حديث أنس في صحيح مسلم على أن الأمر الوارد في حديث أبي سعيد للاستحباب وليس للوجوب. ولكن القائلون بالوجوب يعني عارضوا ذلك، قالوا هذا الحديث حديث أنس لا يعد صارفا. لماذا؟ قالوا لأن حديث أنس لم يتضمن صراحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتابعه، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام تابعه والراوي لم يذكر ذلك. قالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام تابعه والراوي لم يذكر ذلك. لماذا؟ قالوا لأن المتابعة يعني أمرها يعني معهود في الشرع، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ذكره. وإنما ذكر الراوي يعني الأشياء، يعني ذكر الراوي الأشياء التي يعني قالها النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني سمع ذلك المؤذن يردد يعني عبارات الأذان، فلما سمعه يكبر قال على الفطر. ولكن لا يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد كرر معه ثم قال على الفطرة، وإنما لم يذكر الراوي المتابعة لأنها معلومة، لم يذكر الراوي المتابعة لأنها معلومة. إذن المهم أن يعني هذا الدليل يعني فيه كما ترون يعني أخذ ورد، فمن أخذ أيضا بظاهره قال يعني ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل كما قال المؤذن، وعليه فيكون هذا الحديث صارفا لحديث أبي سعيد. وأما من تأوله وقال بأن الراوي إنما حكى يعني الأشياء فقط التي كانت يعني مهمة في نظره في هذه القصة، ولم يذكر يعني كل ما جاء في هذه القصة، فيعني الأمر محتمل لذلك. المهم أن كثيرا من أهل العلم الذين قالوا بعدم وجوب الأذان يعني يجعلون هذا الحديث هو الصارم، يجعلون هذا الحديث هو الصارم. ومنهم من قال بأن الصارف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب إلى الاستحباب هو فعل السلف، منهم من قال هو فعل السلف، قالوا جاء في فعل السلف ما يدل على عدم وجوب إجابة ماذا؟ المؤذن. قالوا وهذا الفعل الذي أثر عن السلف هو الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ويشيرون يعني بهذا الكلام إلى ما رواه مالك، إلى ما رواه مالك في الموطأ عن ثعلبة القرظي أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب، أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب أي في خلافته يصلون يوم الجمعة، يعني يتنفلون بالصلاة يوم الجمعة، يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، يعني يخرج عمر إلى المنبر لإرادة ماذا؟ الخطبة، بقصد الخطبة. يقول هذا الراوي وهو ثعلبة يقول فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسنا نتحدث، يقول جلسنا نتحدث أي نتكلم، فإذا سكت المؤذنون أي انتهوا من أذانهم، قال فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قالوا فالشاهد وهو أثر ثابت وصحيح، قالوا والشاهد من هذا الأثر أن الناس في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا يتكلمون في وقت ماذا؟ في وقت أذان المؤذن. ولا شك أن المتكلم في وقت أذان المؤذن ينشغل بكلامه عن إجابة المؤذن، سينشغل بكلامه عن إجابة المؤذن. والصحابة الذين كانوا في ذلك الزمان وعلى رأسهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كانوا ينكرون ذلك، فدل ذلك على أنه كان متقررا عندهم أن إجابة المؤذن ليست واجبة، لأن إجابة المؤذن لو كانت واجبة لأنكر عمر والصحابة رضي الله عنهم على الذين كانوا يتكلمون وقت الأذان ولأمروهم بإجابة المؤذن، فلما لم يأمروهم بذلك و لم يأمروهم بذلك، ولم ينههم عمر رضي الله عنه عن الكلام في حال الأذان، دل ذلك على ماذا؟ على عدم وجوب إجابة المؤذن، وأن إجابة المؤذن مستحبة فقط وليست واجب. وهذا طبعا يعني دليل يعني واضح وظاهر إن شاء الله تعالى، وقد استدل به كما قلت يعني بعض أهل العلم على عدم وجوب إجابة الأذان، وجعلوه من الصوارف التي صرفت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا القول يعني هذا القول هو الصحيح، يعني القول باستحباب إجابة الأذان، القول باستحباب إجابة النداء وإجابة المؤذن وعدم وجوب ذلك، القول باستحباب ذلك وعدم وجوبه هو الأقرب وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. ولعل يعني من الأمور يعني الصارفة أيضا لهذا الأمر، من الأمور الصارفة لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة المؤذن، بين النبي عليه الصلاة والسلام يعني في أحاديث أخرى ما يترتب على تلك الإجابة، بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ما يترتب على تلك الإجابة، كما في حديث مثلا عبد الله بن عمرو ابن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو مخرج في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، تأملوا الحديث فيه أمر، فقولوا مثل ما يقول. قال عليه الصلاة والسلام: ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، يعني من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط فإن الله تعالى سيصلي عليه في الملأ الأعلى 10 مرات، وصلاة الله تعالى على عبده هي ذكره له في الملأ الأعلى. طيب، إذن قال: ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. قال النبي عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة. ما هو مقصودي من ذكر هذا الحديث؟ أقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وغيره أيضا من الأحاديث أمر بإجابة المؤذن وأرشد إلى ذلك، وأمره هذا ليس من باب الإجاب، وإنما من باب ماذا؟ الإرشاد والحث فقط، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الثواب المرتب على ذلك، ذكر الثواب المرتب على ذلك، بمعنى أن من فعل ذلك حاز على هذا الثواب وحصل عليه. ومفهوم ذلك، ما هو مفهوم ذلك يا جماعة؟ أن من لم يفعل فليس له ذلك، صح ولا لا؟ هذا هو يعني معنى الحديث أو مفهومه. إذن منطوق الحديث أن من قال مثل ما قال المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل له الوسيلة، حصل له يعني الثواب المرتب على ذلك. إذن مفهوم الحديث أن من لم يقل مثل ما قال المؤذن ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل له الوسيلة فسيفوته ماذا؟ هذا الأجر. وهذا المعنى، هذا المعنى الذي أذكره الآن لا يدل على الوجوب، لأننا لو قلنا بوجوب إجابة ماذا؟ المؤذن، فمعنى ذلك أن من لم يجب فهو عاصم وآثم ومعاقب عند الله تبارك وتعالى، وحرمانه من مثل هذا الفضل ليس عقوبة، حرمانه من مثل هذا الفضل يعني ليس عقوبة بمعنى العقوبة. صحيح أنه سيفوته فضل عظيم، ولكن إن كانت له يعني أعمال صالحة أخرى فيعني لا يعد عقوبة بالنسبة له. وضع إذن، فالشاهد من هذه الأحاديث التي ذكرنا بعضها وسنذكر إن شاء الله تعالى البعض الآخر، يعني الشاهد من هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما حث وأرشد إلى إجابة المؤذن يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فضل ذلك وثواب ذلك، بمعنى أن من أجاب فله هذا الفضل ومن لم يجب فسيفوته هذا الفضل، ولا يعني ذلك أنه ترك واجبا فيستحق النار والعقوبة عند الله تعالى يوم القيامة، بل يفوته هذا الثواب فقط، وفوات الثواب هذا لا يعني ترك ماذا؟ واجب، لأن تعريف الواجب عند الفقهاء هو الذي ماذا؟ يثاب فاعله ويأثم ماذا؟ تاركه. وهذه الأحاديث لا تدل على الإثم، هذه الأحاديث لا تدل على الإثم. يؤكد أيضا هذا المعنى، يؤكد هذا المعنى الذي أنا بصدد يعني بيانه ما ثبت في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد، ما ثبت في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عامر بن العاص أيضا، أن رجلا قال يا رسول الله، أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، إن المؤذنين يفضلوننا، بمعنى يعني لهم فضل علينا، يعني يؤذنون فيكون لهم ماذا؟ الفضل والأجر والثواب، ونحن لا يكون لنا ذلك. فقال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون، يعني إذا أردت أن تدرك فضلهم وأجرهم وثوابهم فقل كما يقولون. ثم قال فإذا انتهيت، يعني إذا انتهيت من قولي مثل ما يقولونه، قال فإذا انتهيت فسل تعطى، يعني أدعو الله جل وعلا يستجاب لك. إذن فالشاهد أيضا من هذا الحديث أن من لم يقل كما يقول المؤذن سيفوته ماذا؟ سيفوته فضل، وفوات الفضل لا يعني ماذا؟ ترك الأمر، فوات الفضل لا يعني ترك الواجب، هذا هو المقصود. إذن فأعيد هذا الحديث، أن رجلا إذا روى أبو داود وعبد الله، روى أبو داود والإمام أحمد وغيرهم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. إذن فهذا الحديث أيضا مما يؤكد أن الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا ليس من باب الإيجاب، هذا ليس من باب الإيجاب، وإنما من باب ماذا؟ الإرشاد، يعني إرشاد الناس لإدراك ماذا؟ لإدراك الفضل والأجر والثواب ونحو ذلك. ولهذا يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة. الظاهرية كل حديث يجدون فيه أمرا يقولون الأمر للوجوب، لا، ليس كل أمر يعني يرد في القرآن أو في السنة فيعني يحمل على الوجوب، لابد أن ينظر ماذا؟ إلى يعني سياق يعني الحديث، يعني ينظر إلى السياق الذي ذكر فيه الحديث، وخاصة فيما يتعلق يعني بباب الأذكار، خاصة فيما يتعلق بباب الأذكار. ولهذا الكثير من الأذكار النبوية، الكثير من الأذكار النبوية التي لا يقول أهل العلم بوجوبها، إنما يقولون باستحبابها، وردت لنا بصيغ الأمر. ولهذا تتبعت أنا بعض الأذكار، فثبت مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فهذه أوامر، صح ولا لا؟ فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل، يعني فعل مضارع مصدر بلام الأمر، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فنقول هذه أوامر، فهل هذا الدعاء واجب؟ الجواب لا، ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله من باب ماذا؟ يعني إرشاد يعني الداخل للمسجد إلى مثل هذا الذكر الحسن الطيب، يعني لإدراك الأجر والثواب والفضيلة ونحو ذلك. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اضطجع أحدكم فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح. إذن قال: إذا اضطجع أحدكم فليقل. وجاء في دعاء آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى أحدكم فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. إذن فكل هذه يعني الأذكار يعني لا شك أنها قيلت يعني من باب ماذا؟ يعني الإرشاد، الإرشاد والحث على يعني قول هذا الكلم الطيب لإدراك ماذا؟ يعني ثوابه وفضله وأجره. إذن فليس كل حديث يعني نجد فيه صيغة قل فمعنى ذلك أنه يعني للأمر، ولابد أن نبحث له على قرينة حتى يعني نصرفه ماذا من الوجوب إلى الاستحباب، يعني ليس يعني ذلك بلازم، والله تعالى أعلم. إذن فهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، من هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاله ليس من باب إلزام الناس بذلك وإيجاب ذلك في حقهم، وإنما من باب حث الناس على مثل يعني هذا الكلم الطيب لإدراك فضله وثوابه وأجره، والله تعالى أعلم. ولهذا فالصحيح، الصحيح والله تعالى أعلم، من أقوال أهل العلم هو القول بعدم وجوب إجابة المؤذن، هو القول بعدم وجوب إجابة المؤذن، وإنما ذلك مستحب فحسب، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة أخرى، عرفنا بأن إجابة المؤذن مشروعة، إجابة المؤذن مشروعة باتفاق أهل العلم، وإنما اختلفوا في حكمها وفي وجوبها. فالمسألة الثالثة التي تبحث يعني تحت هذا الحديث أيضا: هل يشرع للمصلي أن يجيب المؤذن، يعني من كان في صلاة وسمع الأذان يؤذن، فهل يشرع له أن يجيبه وهو في حال الصلاة، يعني يتوقف عن صلاته قليلا يعني حتى يجيب المؤذن ثم يعني يواصل صلاته؟ فأقول: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال: لا يشرع للمصلي أن يجيب المؤذن مطلقا، وكلمة مطلقا هنا معناها من غير فرق بين صلاة فرض أو صلاة نفل. فالقول الأول أنه لا تشرع إجابة المؤذن مطلقا، وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء. هذا القول هو مذهب جماهير العلماء، قالوا بعدم مشروعية إجابة المصلي للمؤذن، فمن كان في صلاة فلا يعيد ولا يكرر ما يقوله المؤذن، بل ينشغل بصلاته فقط. القول الثاني هو القول بمشروعية ذلك مطلق، فذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع للمصلي أن يجيب المؤذن مطلقا سواء كان في فرض أم في نفل، قال بذلك بعض أهل العلم. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أنه يشرع ذلك في صلاة النفل دون الفرض، يعني بعض العلماء فرق بين الفرض والنفل، فقالوا من كان في فرض فلا يشرع له أن ينشغل بإجابة المؤذن، وأما من كان في صلاة نفل فيشرع له ذلك، يشرع له ذلك. الذين قالوا بالجواز مطلقا كشيخ الإسلام رحمه الله استدلوا بعموم الحديث وإطلاقه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قالوا فهذا حديث عام ومطلق يشمل كل أحد سواء كان في صلاة أو كان خارج الصلاة، فهو حديث يعني عام بعمومه ومطلق بإطلاقه، وبالتالي فيشمل حتى المصلي الذي يكون في صلاة، ولا فرق في ذلك أيضا بين صلاة الفرض وصلاة النفل. إذن فاستدلوا بعموم حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وأما الذين فرقوا بين الفرض والنفل، الذين فرقوا بين الفرض والنفل، فهم يستدلون أيضا بمثل هذا العموم، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، فقالوا هو حديث عام. قالوا ولكن إنما يشرع ذلك في حق ماذا؟ المتنفل. قالوا يشرع في ذلك في حق المتنفل، لأن النافلة يعني يتساهل فيها ما لا يتساهل ماذا؟ في صلاة الفرض. يعني قال يعني الشرع يعني خفف نوعا ما في صلاة النافلة، ولهذا مثلا يجوز للمتنفل أن يصلي قاعدا ولو قدر على القيام. قالوا ويجوز ما مثلا يعني التنفل، يعني خاصة في حال السفر التنفل على الدابة حيثما توجهت سواء كانت متجهة إلى جهة قبلة أم لا. فالشاهد أنهم قالوا يعني الشرع يعني خفف في النفل ما لم يخفف في الفرض، وعليه فيجوز ذلك في حق المصلي المتنفل فقط، وأما المصلي الذي يصلي فرضا فالأصل أنه ماذا؟ لا يجيب. وأما جماهير العلماء الذين منعوا من إجابة المؤذن، الذين منعوا من إجابة المؤذن، فاستدلوا على ذلك بما صح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا. وهذا الحديث يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام بمناسبة رد السلام، فكان الصحابة في أول الأمر يعني إذا سلم أحدهم على الآخر ولو كان في صلاة كانوا يردون بعضهم على بعض، يعني كان المصلي إذا سلم عليه رد السلام، كان هذا في أول الأمر. ثم نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، نهاهم عن ذلك، يعني نهاهم عن رد السلام في حال الصلاة بالقول، وإنما يجوز كما تعلمون إشارة بالكف. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة شغلا أو لشغلا، بمعنى أن يعني شغل الصلاة يكفي عن الانشغال بما عداه، فالإنسان إذا كان في صلاة فهو ماذا؟ منشغل بها، ولا ينبغي له أن ينشغل بأمر آخر، لا ينبغي له أن ينشغل بأمر آخر كرد السلام أو غيره، كرد السلام أو غيره. قالوا فدل هذا الحديث على أن من كان في صلاة فلا ينبغي له أن ينشغل بماذا؟ بإجابة المؤذن، لأن في صلاته شغل، يعني في صلاته ما يكفيه من الشغل، فلا ينشغل بأمر خارج عن الصلاة. ولذلك فالذي يظهر والله تعالى أعلم يعني في هذه المسألة الذي يظهر رجحانه هو قول جماهير العلماء، فالأقرب والله تعالى أعلم أن المصلي في حال صلاة لا يجيب ماذا؟ المؤذن، لا يجيب المؤذن ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن في الصلاة شغلا، لأن في الصلاة يعني شغلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هذه يعني بعض المسائل المتعلقة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا، وبقيت يعني مسائل أخرى يعني سنذكرها يعني تحت الأحاديث الأخرى. يقول الحافظ بعد ذلك: وللبخاري عن معاوية مثله. إذن البخاري ومسلم خرج ماذا؟ حديث أبي سعيد السابق. فيقول الحافظ: وللبخاري يعني وحده دون مسلم، إذن خرج البخاري في صحيحه حديثا آخر عن معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، يقول مثله، أي مثل ماذا؟ مثل حديث أبي سعيد، يعني مثله في ماذا يا جماعة؟ يعني في المعنى، مثله في المعنى، في الحث على ماذا؟ على إجابة المؤذن، مثله أي في المعنى، والمعنى هو الحث، الحث على ماذا؟ على إجابة المؤذن. ولفظ هذا الحديث، لفظ حديث معاوية عند البخاري رحمه الله، فأقول روى البخاري في صحيحه بسنده عن عيسى ابن طلحة، عن عيسى ابن طلحة أنه سمع معاوية، أنه سمع معاوية يقول مثله، أي يقول مثل المؤذن، أنه سمع معاوية يقول مثله إلى قوله، أي إلى قول المؤذن: وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو، أو هذا ما جاء في هذه الرواية، أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول مثله، أي يقول مثل ما قال المؤذن إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله، أي لما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال معاوية الله أكبر الله أكبر، ولما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال معاوية أشهد أن لا إله إلا الله، ولما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قال معاوية أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال معاوية رضي الله عنه: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي يحث على ماذا؟ على إجابة المؤذن. طيب، في رواية أخرى للبخاري، يعني جاء في رواية أخرى للبخاري، إذن هذه الرواية توقفت الإجابة عند ماذا؟ عند كلمة أشهد أن لا إله إلا الله. جاء في رواية أخرى للبخاري أن المؤذن لما قال حي على الصلاة، أن المؤذن لما قال حي على الصلاة قال معاوية رضي الله عنه: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال معاوية: هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الرواية الأخرى زادت ماذا يا جماعة؟ زادت الإجابة في كلمة حي على الصلاة. فأقول هكذا يعني جاء الحديث في صحيح البخاري، هكذا جاء الحديث في صحيح البخاري. وأما خارج الصحيح يعني هذا الحديث يعني خرج أيضا يعني خارج صحيح البخاري، وجاء في روايته يعني في رواية هذا الحديث خارج صحيح البخاري أن معاوية رضي الله عنه أجاب المؤذن في كل كلمات الأذان، أجاب المؤذن في كل كلمات الأذان. فلما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال ذلك، ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال ذلك، ولما قال أشهد أن محمد رسول الله قال ذلك، ولما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ولما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ولما قال الله أكبر الله أكبر قال مثل ذلك، ولما قال لا إله إلا الله قال مثل ذلك، ثم أضاف ذلك كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فدل حديث معاوية هذا، فدل حديث معاوية هذا على مشروعية ماذا؟ على مشروعية إجابة المؤذن فيما يقوله. وهذا هو يعني معنى قول الحافظ هنا: وللبخاري عن معاوية مثله، مثله أي يعني في معناه وليس يعني في ألفاظه. طيب أكمل يعني الحديث الذي بعد ذلك، ثم نعود مرة ثانية إلى المسائل المتعلقة بإجابة المؤذن. قال الحافظ بعد ذلك: ولمسلم، أي خرج مسلم في صحيحه، عن عمر رضي الله عنه في فضل القول، في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة. يعني روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل، ذكر فضل من يجيب المؤذن كلمة كلمة، كلمة كلمة. هذا هو معنى قول الحافظ هنا. قال: سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الحديث يعني تضمن الحث على متابعة المؤذن في كل الكلمات كلمة كلمة، إلا في كلمتين فقط لا تقل مثل ما يقول، وإنما تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك في الحيعلتين. يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فلا تقل مثل قوله، وإنما تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الحديث كما ترون الحافظ رحمه الله لم يسق لفظه، وإنما ذكر فقط ما تضمنه الحديث، ما تضمنه الحديث من معنى. والحديث بلفظه نقول خرج مسلم في صحيحه بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أي المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال أي من يسمعه أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. إذن هذا هو ثوابه وفضله. يعني من ردد هذه العبارات يعني بكل يعني إيمان وإخلاص فإن جزاءه سيكون ماذا؟ الجنة. قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. إذن هذا هو يعني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم. وطبعا حديث عمر وحديث معاوية يعني متونهما يعني واضحة، يعني لا تحتاج إلى شرح. طيب ما هي المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث؟ أقول هذه الأحاديث أيضا تتضمن عدة مسائل، تتضمن عدة مسائل. المسألة الأولى كيف تكون إجابة المؤذن؟ عرفنا بأن إجابة المؤذن مشروعة، عرفنا بأن إجابة المؤذن مشروعة، وهل هي واجبة أو مستحبة؟ في ذلك خلاف، والصحيح أنها مستحبة وليست واجبة. السؤال الذي يطرح الآن كيف تكون إجابة المؤذن؟ كيف تكون إجابة المؤذن؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال. القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابل أن المشروع في إجابة المؤذن أن نقول كل كلمة يقولها المؤذن إلا كلمة ماذا؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، فنقول بدلهما لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن كيف تكون إجابتنا للمؤذن؟ كل كلمة يقولها نقولها، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قلنا الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. يا جماعة في هذه الكلمة لا نقول حي على الصلاة بل نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال أيضا حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال الله أكبر الله أكبر قلنا الله أكبر الله أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله قلنا لا إله إلا. إذن فنكرر كل كلمة يقولها المؤذن ما عدا الحيعلتين فتستبدلان بماذا؟ بالحوقلة، كلمة فحول ولا قوة إلا بالله، وتختصر في كلمة الحوقلة. إذن هذا هو مذهب جماهير العلماء. القول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب المالكية أن إجابة المؤذن تشرع إلى الشهادتين فقط، يعني تتابعه إلى الشهادتين فقط، فإذا بدأ الأذان وقال الله أكبر الله أكبر تتابعه، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تتابعه تقول مثل ما يقول، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله تتابعه، وإلى هنا تنتهي ماذا؟ المتابعة. فإذا قال لا حول ولا قوة أو إذا قال حي على الصلاة لا نتابعه في ذلك، لا نقول أي شيء بعد ذلك، لا نقول أي شيء بعد ذلك. إذن فعند المالكية وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الإجابة تكون فقط إلى الشهادتين، وأما بعد ذلك فلا متابعة، فلا متابعة للمؤذن. القول الثالث في المسألة أن نقول مثل ما يقوله المؤذن في كل الكلمات، حتى في كلمة ماذا؟ حي على الصلاة نقول ماذا؟ حي على الصلاة. وإذا قال حي على الفلاح قلنا أيضا حي على الفلاح. وهذا قول لبعض الحنابلة وهو قول أيضا لبعض المالكية، يعني بعض المالكية اختار هذا القول يعني خلافا لما عليه الإمام. إذن هو قول لبعض الحنابلة وبعض المالكية أن نقول مثل ما يقول المؤذن في كل الكلمات دون استثناء، حتى في الحيعلتين لا نحوقل بل نقول طيب نعود إلى الأقوال يعني أهل العلم في كيفية إجابة المؤذن. إذا القول الأول أن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحل في الحيعلتين فالمشروع لك أن تحوقل، مفهوم الكلمة هذه يا جماعة؟ طيب القول الثاني متابعته إلى الشهادتين فقط ولا يتابع فيما بعد ذلك. القول الثالث أن تتابعه في كل شيء حتى في الحيعلتين تقول مثل ما يقول. القول الرابع أن تتابعه في كل كلمة يقولها وفي الحيعلتين يجمع المتابع والمجيب بين الحيعلة والحوقلة، بمعنى في كل كلمات الأذان تتابعه فتقول مثل ما يقول، فإذا بلغ إلى كلمة حي على الصلاة فتقول معه ماذا؟ حي على الصلاة، ثم تضيف معها لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال حي على الصلاة تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن تتابعه في كل كلمة، وفي الحيعلتين يجمع المجيب بين ماذا؟ بين الحيعلة والحوقلة، فيقول معه حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو القول الرابع في المسألة، وقال بذلك بعض الحنابلة وقال به أيضا بعض الحنفية. القول الخامس والأخير أن تتابع المؤذن في كل كلمة يقولها إلا في الحيعلتين. ماذا تفعل يا جماعة؟ ماذا تفعل؟ لا يقول شيئا، لا، إلا في الحيعلتين فأنت مخير بين الحيعلة أو الحوقلة، يعني تتابعه في كل كلمة، وإذا قال حي على الصلاة فأنت مخير، إما أن تقول معه حي على الصلاة فقط أو تقول معه ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله فقط. وإذا قال حي على الفلاح فإما أن تقول معه حي على الفلاح فقط أو لا حول ولا قوة إلا بالله فقط. إذن فتقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة، فيكون المجيب مخيرا بين تكرار الحيعلة معه أو الحوق. وهذا القول اختاره ابن المنذر وهو من أئمة الشافعية إذن هذه هي يعني أقوال يعني أهل العلم في هذه المسألة، والأقرب والأصح إن شاء الله تعالى هو القول الأول، الأقرب والأصح هو القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم، وهو أن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلة فتحوقل والدليل على ذلك الأحاديث المفصلة يعني التي جاءت في هذا الباب كحديث معاوية وحديث عمر بن الخطاب. وأما حديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، طبعا هذا الحديث استدل به من قال تتابعه في كل شيء حتى في الحوقل أو حتى في الحيعل، في قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فأطلق، أطلق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فنقول صحيح أن هذا الحديث ماذا؟ مطلق، ولكن جاءت أحاديث أخرى ماذا؟ مقيد. والقاعدة عند أهل العلم حمل ماذا؟ المطلق على المقيد. يعني إذا جاء نص مطلق وجاء نص آخر مقيد فالواجب تقديم ماذا؟ المقيد على المطلق، فالمقيد يقضي على ماذا؟ على المطلق، كما أن الخاص يقضي على ماذا؟ على العام. إذن فنقول ذاك حديث مطلق، فلابد من حمله على الأحاديث المقيدة. إذن جاءت أحاديث أخرى يعني قيدت هذا الموضع، قيدت هذا الموضع وبيّنت كيفية المتابعة فيه وبيّنت كيفية الإجابة فيه. إذن فالإجابة في هذا الموضع أن تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ومناسبة ذلك ظاهرة كما قال أهل العلم، مناسبة ذلك ظاهرة. يعني لماذا في قول المؤذن لا حي على الصلاة لا نقول معه حي على الصلاة، وإذا قال حي على الفلاح لا نقول معه حي على الفلاح، بينما في باقي الكلمات نقول مثل ما قال؟ لماذا؟ باختصار، ثم أقرأ عليكم كلام ابن دقيق العيد رحمه الله. باختصار، لأن الألفاظ الأخرى كلها أذكار، كلها أذكار، فإذا كبر نكبر معه لأن التكبير ذكر، وإذا تشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله نتشهد معه لأن التشهد ذكر، فننال ثواب هذا الذكر بإعادته وتكراره. وأما كلمة حي على الصلاة هل هي ذكر؟ الجواب لا، هذا نداء. وفضيلة هذا النداء يستفيد منها المؤذن، لأنه هو الذي ينادي الناس، هو الذي يدعو الناس، فيحصل له ماذا؟ ثواب هذا النداء. بينما لو كررت أنت هذه الكلمة لا يحصل لك شيء، فأنت إذا قلت حي على الصلاة هل سيسمعك الناس؟ لا. إذن فلا فائدة من قولك له. ولذلك شرع أن تستبدل في حق السامع هذه الكلمة بالحوقلة، لأن الحوقلة ذكر، والذكر يثاب عليه الإنسان. ولذلك ناسب عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أن تقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المؤذن داع ومناد، فيحصل له ثواب النداء والدعاء. وأما أنت إن كررت ذلك فلا شيء لك. إذن فكان من المناسب أن تستبدل تلك الكلمات بالحوقلة وهي ذكر. ثم هذه الحوقلة أيضا في هذا الموطن يعني سرها واضح، فيعني لما تسمع يعني النادي أو المنادي ينادي والداعي يدعو فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فهو يدعوك للإتيان إلى صلاة الجماعة. ولا شك أن إتيان الإنسان إلى صلاة الجماعة لا يكون إلا بماذا؟ إلا بإعانة الله تعالى لك وتوفيق الله تعالى لك. ولذلك ناسب أن تقول لا حول، والحول هو التحول والتنقل، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي، ليس لي يعني تحول من مكان هذا إلى بيت الله إلا بإعانة الله لي، ولا قوة لي لأتنقل من هذا المكان إلى بيت الله إلا بالله جل وعلا. إذن فناسب أن يؤتى بالحوقلة في هذا الموطن بالذات، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي الله جل وعلا هو من يقويني على ذلك، وهو من يعينني على ذلك، وهو من يوفقني لذلك. طيب يقول ابن دقيق العيد يعني في هذا المعنى قال لأن الأذكار الخارجة عن الحيعلة يحصل ثوابها بذكرها، فيشترك السامع والمؤذن في ثوابها إذا حكاها السامع. وأما الحي على، وهي قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول وأما الحي على فمقصودها الدعاء، وذلك يحصل من المؤذن وحده ولا يحصل مقصوده من السامع، فعوض عن الثواب الذي يفوته بالحي على الثواب الذي يحصل له بالحوقلة، الذي يحصل له بالحوقلة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن باختصار يعني الصحيح من أقوال أهل العلم أن المجيب للمؤذن يقول مثل ما يقوله المؤذن في كل الكلمات إلا في كلمة ماذا؟ حي على الصلاة، فيقول بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله، وحي على الفلاح يقول بدلها أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا انتهينا من هذه المسألة. مسألة أخرى بسرعة يا جماعة يعني نسرع حتى لا نتأخر أكثر، كيف تكون إجابة المؤذن في التثويب؟ والتثويب هو قول المؤذن في صلاة الفجر ماذا؟ الصلاة خير من النوم. إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فكيف نجيبه؟ كيف نجيبه؟ فأقول ذهب جماهير العلماء إلى أن إجابة المؤذن في التثويب تكون بعبارة ماذا؟ صدقت وبررت، صدقت وبررت. فإذا سمعت المؤذن يقول الصلاة خير من النوم فتجيبه بهذه الكلمة، وهذا هو قول يعني أكثر أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن كلمة الصلاة خير من النوم أيضا نداء ودعاء، إذن فلا فائدة من قول السامع له. إذن فبدلها يعني يقول هذه العبارة التي فيها يعني تصديق لقول المؤذن، فيها تصديق لقول ماذا؟ المؤذن حين يقول الصلاة خير من النوم. إذن فدليلهم كما ترون هو دليل عقلي واستحسان، هو يعني مجرد يعني استحسان. ولكن ذهب بعض أهل العلم وهو قول لبعض الحنابلة وغيرهم إلى أن المشروع في التثويب أن تقول مثل ما يقول، فإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فتقول الصلاة خير من النوم، عملا بعموم حديث أبي سعيد وإطلاقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، يعني الصحيح أن متابعة المؤذن في التثويب تكون بقول مثل ما يقوله المؤذن. فإذا سمعت المؤذن يقول الصلاة خير من النوم فالأقرب إلى السنة أن تقول مثله، ولا تقال كلمة صدقت وبررت، لأن يعني هذا تشريع، والتشريع إنما يكون بماذا؟ بدليل، يكون بدليل. ولا يوجد يعني حديث، يعني لا يوجد حديث يعني يأمر بمتابعة المؤذن بقول ذلك. ولهذا فنبقى ماذا؟ على الأصل ومع عموم الحديث وإطلاقه، وهو أن نقول كما يقوله ماذا؟ المؤذن. طيب مسألة أخرى يعني نختم بها هذه المسائل، ما حكم إجابة المقيم إذا أقام الصلاة؟ إذا سمعنا المقيم يقيم الصلاة هل يشرع لنا أن نجيبه أم لا؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من قال نجيبه في ذلك، نجيبه في ذلك يعني كما نجيب المؤذن نجيب المقيم أيضا، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. قالوا والإقامة أيضا نداء، قالوا الإقامة أيضا نداء، إذن فنقول مثل ما يقول. واستدلوا أيضا بما جاء في سنن أبي داود أن بلالا أخذ في الإقامة، أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامه، أقامها الله وأدامه. وهذا الحديث وإن كان صريحا إلا أنه ليس بصحيح، فحديث هذا الحديث حديث ضعيف. هذا الحديث الصريح في إجابة المقيم يعني حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء، فنقول صحيح أن الإقامة نداء، ولكن جاءت أحاديث أخرى يعني تفسر هذا الحديث، تفسر هذا الحديث وتدل على أن المراد به ماذا؟ الأذان، كلمة الأذان، بدليل حديث عمر بن الخطاب وبدليل حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. إذن فبالتالي لا يوجد دليل أيضا يدل على مشروعية إجابة المقيم إذا أقام الصلاة، ولهذا فنقول الأصل عدم إجابة المقيم، الأصل عدم إجابة المقيم، فلا يشرع لمن سمع المؤذن يقيم الصلاة أن يتابعه في كلماته، خاصة أن الإقامة يشرع فيها من الإسراع ما لا يشرع في الأذان. يعني الأذان يشرع أن يكون بماذا؟ بترسل، يعني ببطء، وأما الإقامة فيشرع فيها الحذر كما سيأتي الإسراع، وبالتالي لا يتيسر للإنسان أن يتابع ماذا؟ المقيم، كتيسر ماذا؟ متابعة المؤذن. ثم أيضا أثناء إقامة الصلاة يعني يشرع للمصلين أن يشتغلوا بماذا؟ بتسوية الصف، يشرع للمصلين أن يشتغلوا بتسوية الصف، وبالتالي ف يعني دلت يعني هذه المعاني أيضا على أن يعني إجابة المؤذن إنما هي خاصة بالأذان ولا تشمل الإقامة، والله تعالى أعلم. فإذا فقط يعني أختم بها هذا الدرس، إذا عرفنا الآن يعني كيفية إجابة المؤذن، إذا نقول مثل ما يقول، وفي الحيعلتين نحوكم. طيب إذا انتهى المؤذن من الأذان ماذا نفعل يا جماعة؟ نصلي. إذا تقول مثل ما يقول ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون الصلاة؟ نقول بالصلاة الإبراهيمية التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها في الصلاة. ثم بعد ذلك نسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. كيف تكون صيغة هذا السؤال، سؤال الوسيلة؟ نقول جاء ذلك في حديث جابر، فقد روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وأما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فهي شاذة، زيادة إنك لا تخلف الميعاد فهي شاذة. وأما زيادة أيضا يعني زيادة بعض الناس والدرجة الرفيعة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، نقول هذه الجملة لا أصل لها في السنة، لا أصل لها في السنة. إذن يكتفي المسلم بما جاء في هذا الحديث: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا للوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال: إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.